ما ودي انك تصير كذا. نعم محمد. كل أنثى لم تدري بذكر أدلى بأنثى. أدلى بأنثى صح. طيب بناء على ذلك يا شاكر ما تقول في أبي الأم أوارث هو أم لا؟ ها؟ ليش أدلى بأنثى؟ طيب ما تقول في الأخ لأم؟ أخ لأم لا يرث في الإجماع يرث يا شاكر. إذا ليس من الأصول أصلا على طول نقول الأخ من الأم هم الأصول. إحنا كلامنا الآن في الأصول. طيب ما تقول يا نصر في أم أبي الأم؟ أم أبي الأم هل ترث؟ هنا ليش؟ قبله صح. طيب ما تقول يا عيسى في أمي أمي أبي الأب؟ أم أبي الأب ها؟ ثالث لأنها أدلت بذكر وكل جدة أدلت بذكر فإنها لا ترث ها؟ رجعت الآن لماذا ترث؟ لأنها لم تدري بذكر قبله آه. لم تدري بذكر قبله أنثى صحيح؟ لا أنا أقول الراجح. طيب ترث الضابط في الوارث من الفروع الأخ أنت هنا أنت أين في الوارث من الفروع؟ كل من لم يدرب أنثى ما فيه لضابط واحد فقط وهنا نقول كل من لم يدرب أنثى. طيب الضابط من الحواشي يا ياسر ترك الكلام واحد الحواشي ثلاثة ضوابط الأول كل ذكر لا لم يجب أنثى. طيب هذه واحد أخوات الأم أولاد الأم أولاد الأم ثاني كل أخوات الأخوات مطلقة كذا زين. ماذا نقول في بنت البنت الأخ؟ هذه من الفروع ترى من الأصول ثالث ولا ما ثالث؟ ها؟ ليش؟ أدلت بأنثى بنت البنت؟ إيه؟ لماذا؟ توافق يا أخ؟ ها؟ عجيب توافقونه صح لا ترث لأنها أدلت بأنثى. طيب لكن ما تقول الأخ في ابن بنت؟ ليش ها؟ طيب بنت ابن ليش؟ لأن هذا اسم ذكر صحيح يا جماعة. طيب ما تقول في العمة الأخ ما تقول فيها وارثة أو غير وارثة؟ العمة غير وارثة. ليش؟ لأنها ليست داخلة في أحد الضوابط. أحسنت صحيح. والخالة كذلك لأنه ما يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط. كل إناث الحواشي لا يرث إلا الأخوات فقط. طيب فيها باقي علينا الولاء. قلنا الولاء يرث به المعتق